طيب أخيرا ما هي الرؤية الأخيرة التي رؤيت للأوزاعي؟ ها ومن فسرها؟ ها شو اسمك؟ عماري. يستفاد من هذا أن الأوزاعي أحيانا أن ثوري أحيانا يؤول الرؤى. صحيح يؤول الرؤى. طيب أحسنتم، يعني ضبط السيرة واضح حقيقة، يعني واضح أنكم قرأتوها بشكل دقيق، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. الإمام الأوزاعي بالإمكان مراجعة الترجمة الموسعة له في سير أعلام النبلاء أو في حيلة الأولياء أو في الكتب المصنفة مفردة، يوجد في يعني للإمام الأوزاعي جوانب أخرى كثيرة، لعله لضيق المقال لم يتمكن من إرادها المؤلف. لا المغرب يقصد بالنسبة للمكان الثوري الرائي والثوري، إما كانوا يعني في مكان يكون الشام مغربهم يعني، ولا هو مو بالمقصود إنه نرجع للمتن. وين وصلنا؟ باب شروط الصلاة. يا عماد حضرت أمس؟ طيب ما السنة لمن سمع المؤذن؟ يقول طيب وإذا انتهى الإمام المؤذن جيد، ما حكم أذان الفاسق؟ إذا لم يكن الأذان الأول في الفجر أي يشرع أو لا يشرع؟ يشرع الدليل ممتاز، ومتى يكون؟ نعم جيد. وهذا الراجح في إشكال، ما هو؟ سنت بارك الله فيك، بارك الله يا خالد. جيد. طيب بسم الله